تنطلق من بدنه، انك تموت شهيد. كذلك من مكفرات الذنوب انك تتعلم وتعلم، تعلم الناس. مش مطلوب منك تبقى الامام الشافعي، لن تكون، لكن على الاقل ايه اللي تسمعه، ايه اللي تقراه، علمه لزوجتك، لاولادك. لم عيالك كده وقول لهم انا قرات حديث جميل قوي من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا فيه دعاء من اربع كلمات ربنا يغفر لنا به الذنوب. بلغ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. طب العلماء، الدعاء، الوعاظ، الامرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، دول عملهم ده من مكفرات الذنوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء فيستغفرون لمعلم الناس الخير. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حتى النمل بيستغفر للشيخ، حتى السمك في البحر فالله اغفر له، يعلم الناس الخير. لان كل ما حولك عبد وقنت وبيحب ربنا، الحجارة بتحب ربنا، بتحبه، بتعبده، بتسبح. يا الجبال مش كانت بتسبح مع سيدنا داود؟ يا جبال اوبي معه والطير والن له الحديد، الطيور كانت بتسبح معه، الحجارة كانت بتسبح معه. نعم، كذلك من مكفرات الذنوب، ربنا شدد عليه بقى في المرض قبل الموت ولسه فيه شوية ذنوب، عارفين ايه ثاني؟ ضمة القبر. اللهم اجعل ضمة القبر علينا كضمة الأم الحانية لولدها العائد من السفر. وسيكون هذا للمؤمن، إنما غيره تضمه ضمة يختلف منها أضلاعه. دي مكفرة لذنوب المسلم اللي لسه فاضله ذنوب. ايه كمان؟ الشدة عليه في يوم القيامة. ايه كمان؟ لسه عنده ذنوب برضه، لسه النار، يدخل النار لكنه لا يخلد فيها، انما يطهر بالعذاب فيها من الذنوب. فاللهم ادخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ابدا يا ارحم الراحمين. ايه كمان من مكفرات الذنوب؟ الاكثار من السجود. اسمع، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إيه كمان من مكفرات الذنوب؟ إنك تؤذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذن يغفر له مدى صوته، رواه الإمام أحمد. إيه كمان من مكفرات الذنوب؟ الترديد خلف المؤذن، وهذا برضو يعتبر أذان، يغفر لك به الذنب. إيه كمان من مكفرات الذنوب؟ المصافحة، إن رجل يلقى رجل مسلم يسلم عليه ويصفحه، ثم يضف في إيدك كده، الخطايا والذنوب تنزل من بين اليدين. امرأة تصافح امرأة، طبعا ما ينفعش راجل غريب يصافح امرأة غريبة، يقول لك اصل كله هنا، انا قلبي ابيض، اقول له قلبك اسود من الليل، قلبك ابيض من قلب النبي محمد، هتزكي نفسك. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل أن يفترقا، رواه ابن ماجه والترمذي، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. إيه كمان من مكفرات الذنوب؟ إن لما حد يموت يصلي عليه 100 أو يصلي عليه 40 أو 3 صفوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له، 100 من الصالحين يشفعوا فيه، يقبل ربنا الشفاعة. هذه مكفرات كثيرة. ايه كمان من مكفرات الذنوب؟ الإحسان إلى الناس حتى الكفار، حتى لو واحد يهودي عطشان قال لك بق مية شوية مية دول بيغفروا الذنوب. حتى لو نصراني جائع قال لك ادينا ياكل والله دي مكفرة للذنوب. المرأة البغي احسنت على كلب فغفر الله لها وادخلها الجنة. حتى الاحسان على الحيوان من اعظم مكفرات الذنوب. هذه امرأة من بني اسرائيل من البغايا شغالة في الحرام بشغلكم مرة وخلاص شغالة كده زنت مئات المرات الله اعلم بحالها سقط كلبا فغفر الله لها سقيا كلب غفر الله بها ذنوب البغايا. امال سقيا يتامى المسلمين امال كفالة يتامى المسلمين امال اطعام فقراء المسلمين ربنا هيكرم بيك الى اي مدى. الاحسان يا عبد الله اخواتي في الله امي الصالحة ابنتي الطاهرة اختي العفيفة نحن في شهر التوبة نحن في شهر المغفرة وهذا السبيل واسع ويسير وملآن بالخيرات فاعملي بمكفرات الذنوب حتى لا تحرمي من أجر الصيام وحتى تخففي من ثقل الوزر ومن عظم الذنب حتى تلقين ربك وليس عليك خطيئة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في الصالحين وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويمحو خطايانا ويضع أوزارنا إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا افتخار المسلمين نورة أنت وشمس فلتنير العالمين من علاك لن تغيب يا افتخار المسلمين رمضان رمضان.